وسأل ويقول خرج مني مني بدون شهوة واستمر 7 أيام تقريبا متواصل، ثم انقطع، وبعد مدة 6 أشهر عاد إلي ومكث بنفس الفترة الأولى، ثم عافاني الله منه. لكن أسأل عن حكم صلاتي في تلك الأيام التي مضت، علما أنني كنت أجتهد جدا حيث لا أذهب إلى المسجد إلا عند قرب الإقامة للصلاة، خوفا من أن يخرج مني فينقض وضوئي. أفيدوني أفادكم الله. إن شاء الله صلاتك صحيحة ولا قضاء عليك، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وأنت تحاول في تصرفاتك تجنب ما ينقض وضوءك، والله أعلم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.